بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد تكلمنا عن الأدب مع الله والأدب مع كلام الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع النفس، ثم تكلمنا عن الأدب مع الخلق، وبدأنا بأولى الخلق وأحقهم هم الوالدان، فعرفنا كيف نتأدب مع الوالدين. ثم قال الشيخ حفظه الله: الأدب مع الأولاد. فكما أن ابنك يجب أن يتأدب معك كأب، أنت كذلك أب كيف تتأدب مع ابنك؟ فقد قالوا: كل حق يقابله واجب، كل حق يقابله واجب. فأنت ابنك أو أنت لك حق على ابنك. طيب ابنك ليه عليك إيه؟ ابنك ليه عليك إيه؟ ها؟ أنا دايما إيه؟ أنا أبوك. ماشي، أنت أبويا على عيني وعلى راس، وأنا ابنك. أنا ابنك ليه كمان عليك حق. كيف يتأدب الإنسان مع ولده؟ يقول الشيخ حفظه الله: المسلم يعترف بأن للولد حقوقا على والده يجب عليه أداؤها له، وآدابا يلزمه القيام بها إزاءه. هذه الحقوق والآداب تتمثل في اختيار والدته. أول حق من حقوق الأولاد على الآباء أن يحسن الابن الأب اختيار إيه؟ أم أولاده. أن يحسن الأب اختيار أم أولاد أولادك اللي ربنا حيرزقهم إياه يرزقك إياهم. قبل ما تتجوز تفكر إنك أنت تجيب لهم أم يفتخرون بها، أم يفتخرون بها. ها؟ ومن هي الأم التي يفتخر بها أبناؤها؟ الصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، كما شرحنا. المرأة المسلمة الدينة الصالحة، ها؟ أيوه. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحسن تسميته، لما بالأول أحسنت اختيار أمه، رزقك الله جاك مولود تحسن اسمه، تنقله اسم حلو يبقى يفتخر بيه وماشي كده. ما سميش ابنك كده اسم وحش اللي عليه يضحكوا عليه، كل ما يقول يا فلان اللي عليه يضحك هتعقد الولد. زي كان الجماعة زمان كده يقولك ايه، علشان يعيش يقوم يسميله كده ايه اسم كده وحش كده، قال عشان يعيش. يعني هو الاسم الوحش اللي هخليه يعيش؟ يعني لو خلنا له اسم حلو ما هيموت. خد بالك. وذبح العقيقة عنه يوم سابعه، والعقيقة ما يذبح عن المولود يوم سابعه، شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم من الولد، لأن الولد نعمة من الله. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة لهم يكفرون. فلما ربنا يرزقك الولد ذكرا كان أو أنثى، فكلمة الولد يعني الذكر الأنثى مش الولد اللي هو ضد البنت. أي فلما ترزق الولد من حق عليك في اليوم السابع أن تعق عنه، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وذلك لأن للغلام أو للمولود في العقيقة خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: كل غلام رهينة بعقيقته. إيه معنى رهينة؟ قال العلماء: يقدر الله له خيرا فيظل الخير محبوسا عنه حتى يعق عنه أبوه، ساعة ما يعق عنه الخير ينطلق ويوصل الولد. وختانه يوم السابع إذا كان ذكرا، يختن الصبي يوم السابع، أما البنت فإنها تؤخر إلى ما جرت به العادة أن تختن فيها البنات. ومن حق الولد على أبيه أن يرحمه وأن يرفق به، أن يكون رحيما رفيقا هينا رقيقا مع الأولاد. لا كما قيل لبعضهم كيف أنت إذا دخلت البيت؟ قال إذا دخلت سكت المتكلم وقعد القائم. يا سلام، ليه كده يا راجل؟ ليه كده يا راجل؟ لأقرع بن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى يقبل الحسن، من قاعد مسك الحسن ويبوسه ويلعبه، قال أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ يا راجل 10 عيال عمرك ما بوست ولا عيل. فمن حق الأولاد على الآباء أن يكون الأب رحيما رفيقا، وأن ينفق عليه النفقة التي يحتاجها من طعام وكسوة وغير ذلك من لوازم الحياة، وحسن تربيته، حسن تربيته وتأديبه وتعليمه، تفقيه في الدين، أمر بإقامة دين الله عز وجل منذ صغره، والاهتمام بتفقيهه وتأديبه وأخذه بتعاليم الإسلام وتمرينه على أداء فرائضه وسننه وآدابه منذ صغره. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. تقول الربيع كنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العه، فإذا بكى الصبي أعطناه اللعبة حتى تغرب الشمس. تعودوا على الصلاة من صغر وعلى الصيام من صغر، وتعود البنت على الخمار من صغرها حتى إذا بلغ زوجه. إذا بلغ الولد وكبر من حقه على أبيه أن يزوجه، ثم خيره بين أن يبقى تحت رعايته وبين أن يستقل بنفسه. تعال يا ابني عايزين يجوزوك، ومن دلوقتي بقى عايزين اتفقوا، تخش على عزله ولا تعيش معنا في العيلة؟ انت بالخيار. عايز يا ابني تتجوز نشوف لك شقة برا؟ مستعدين. تاخد شقة في البيت برضو وتخش انت ومراتك تاكلوا وتشوفوا لوحدكم؟ اللي يريحك يا ابني. ايوة. ويبني مجده بيده، تاخد بايد ابنك كده وتبني له مجدا، تجعل له شأنا، ترفع من شأنه، تجعله مكانة اجتماعية في المجتمع. دي الحقوق الأبناء على الآباء. طب ايه الدليل بقى؟ قال حفظه الله: وذلك لأدلة الكتاب والسنة التالية. أولا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. دي الحق الايه؟ المادي. حق الايه؟ المادي، النفقة ولوازم الحياة. والحق الديني بقى من التربية والتفقيه في الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي هذه الآية الأمر بوقاية الأهل من النار، وذلك بطاعة الله تعالى. وطاعته تعالى تستلزم معرفة ما يجب أن يطاع فيه، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. ولما كان الولد من جملة أهل الرجل كانت الآية دليلا على وجوب تعليم الوالد ولده وتربيته وإرشاده وحمله على الخير والطاعة لله ولرسوله وتجنيب الكفر والمعاصي والمفاسد والشرور ليقيه بذلك من عذاب النار. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فالمنع من قتل الأولاد مستلزم لرحمتهم والشفقة عليهم والمحافظة على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم. وقال عليه الصلاة والسلام في العقيقة: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، ويحلق رأسه يوم السابع بالموس. يقول لك: يا عم الشيخ ده راس الواد طرية قوي. قال العلماء: هذه رحمة مذمومة. هذه رحمة ايه؟ رحمة مذمومة. الولد عافاك الله لو نزل مريض والدكتور قال لازم ندوه حقن، حدوه حقن ولا لا؟ طيب الرسول قال: أميط عنه الأذى. الشعر اللي نازل به الولد ده سماه أذى، قال أميط عنه الأذى، يبقى لازم تحلق له رأسه يوم السابع بالموس. وتتصدق بوزن الشعر فضة. شوف شعر الرجل يسوي قد ايه، جرام جرامين، وتصدق بايه؟ بثمنهما فضة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الختان من سنن الفطرة، قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وينبغي للآباء أو يجب على الآباء أن يعدلوا بين أولادهم في العطية، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العطية الغير مسببة، يعني واحد ربنا موسع عليه في الأرض، عنده بدل فدان 20 فدان، يقول لك العيال كبروا وأنا كبرت خلاص، أنا عايز أكتب الواد دوت فدانين كده، يقول تكتب الواد ده تكتب لكل إخواته زيه، من البنين وللبنات نصفه، هتدي الواد فدان تدي البنت نص، تدي الواد فدانين تدي البنت فدان، معاه قرشين عايز يوزعهم، نقول طاعة الولد زي أخوه وطاعة البنت نصف الولد. أما العطية يا إخوان والنفقة الغير مسببة، النفقة الغير مسببة، النفقة المسببة يعني إيه؟ عافاك الله ولد جوزته فشل في الجواز، ما تسيبوش كده بدون جواز تاني، قول ما أنا جوزتك وخلاص مش دعوة، ما دام ربنا موسع عليك جوزه تاني لعل الله يوفقه في المرة التانية. مرض الولد وعايز عملية كبيرة ومصاريف كتيرة، انفق كل ما عندك عليه. ولد ماشي في التعليم الاول كده قال لك يا ما انا لا بحب الكيمياء ولا العلوم ولا الرياضة، انا هخش ادبي، وريح نفسك ريح نفسي. تلد ولد تاني داخل انا عايز ابقى دكتور، جي في الثانوية ذاكر ذاكر ذاكر وما جابش دخله الطب ومصير عايز دكتور، وانت قادر تسجله في الكلية خاص سجله وانفق عليه ما يحتاجه، دي اسمها عطية ايه؟ مسببة. العطية المسببة لا يجب العدل فيه، العدل واجب في العطية الغير ايه؟ الغير مسبب. ولد من الاولاد عافاك الله كان دخل في تجارة وانكسر في التجارة وصار غريما مدينة والناس واخدين عليه شيكات وقصاد امانة هيحبسوه، وانت ربنا موسع عليك سد الدين بتاعه من مالك وما يلزمك شيء، تقوله شوف انت عليك 100,000 هتفحهم عنك وحد اخواتك زيك، لا ما يلزمكش كده، انما يجب عليك ان تعدل بين اولادك في العطية الغير مسببة. اما المسببة فاعطي كل ما يحتاج ما يقضي حاجته. وقد جاء في الاثر من حق الولد على الوالد ان يحسن ادبه ويحسن اسمه، وقال عمر رضي الله عنه: من حق الولد على الوالد ان يعلمه الكتابة والرماية وألا يرزقه إلا حلالا طيبا. وهذا الحق قصر فيه الكثيرون، الكثيرين عايز يوفر لابنه اللي هو عايزه بس من حرام، ده غلط، انت أسأت إلى ابنك لما رزقته من حرام، ايه انت أسأت إليه وقصرت في حق، لمن حقه عليك ان تقضي حالته من حلال، من حلال. انت لما تطعمه حرام يبقى انت نميت جسده بالحرام، انت المسؤول. الولد القاصر الذي يكسب ابوه من الحرام لا اثم عليه، الاثم على ابوه، على ابيه اثم نفسي واثم ابنه، ولا اثم على الولد. بس الولد ساعة ما يكبر ويبقى راجل لما يعرف ان مال ابوه حرام لازم يشتغل ويكسب مالا حلالا يستغني به عن مال ابيه. ويروى عن عمر ايضا انه قال: تزوجوا في الحجر الصالح فان العرق دساس. وقد امتن اعرابي على اولاده باختيار امهم فقال: واول احساني اليكم تخيري لماجدة الاعراق باد عفافها. اول حاجة عملتها لكم انا جبت لكم واحدة بنت ناس، ده اول فضل عليكم، ده احسنت اختيار امكم. يبقى ده كان الاول حقوق الاباء وقال حقوق الايه؟ الابناء، دي الاصول والايه؟ والفروع. بعد الاصول والفروع تيجي الايه؟ الحواشي بقى، اخواتك بقى، اخواتك برضه لهم حق عليك. قال الشيخ حفظه الله: المسلم يرى ان الادب مع الاخوه كالادب مع الاباء والابناء سواء بسواء. يعني كما أن لأبيك عليك حقا ولابنك عليك حقا فلإخوتك عليك حقا. فعلى الإخوة الصغار من الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليهم لآبائهم، وأن على الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار ما كان لأبويهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب. وذلك لما ورد حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده، ولكن هذا حديث ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق ولأحسن الآداب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.